الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أختها تنوي صيام الأيام البيض من الشهر على الرغم من علمها باقتراب موعد أكرمكم الله دورتها الشهرية، وأنه على أغلب الظن لن تكمل صيام الثلاثة أيام، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، نعم، لا حرج عليها في ذلك، بارك الله فيك وفيها. وإذا منعها العذر عن صيام هذه الأيام الثلاثة التي كان من عادتها أن تصومها في كل شهر، فإن الله عز وجل يكتب لها أجر صيامها كاملة هذا الشهر، لأن المتقرر عند العلماء أن العبد يبلغ بنيته ما لا يستطيعه بعمله، ولأن المتقرر عند العلماء أن نية المرء أبلغ من عمله، ولأن المتقرر عند العلماء أن من أعجزه عن عمل الخير المعتاد على عمله شيء من الأعذار الشرعية فالله يكتب له الأجر كاملا. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهي تنوي صيام هذه الأيام من هذا الشهر نية جازمة، فإن استطاعت أن تصومها جميعاً قبل نزول العادة الشهرية عليها فهذا خير وبركة، وإن استطاعت أن تصوم يوماً أو يومين فهذا خير وبركة، وما بقي من الأيام التي لم تستطع صيامها بسبب العذر الشرعي فيكتب لها أنها صامتها، يكتب لها ذلك بنيتها المجزوم بها والمقطوع بها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجعل له في كل جهة من جهات الخير نية، فنية المرء عبادة، حتى وإن علمت بأنها لن تستطيع أن تصومها هذا الشهر بسبب هجوم الدورة الشهرية عليها، فمجرد نيتها والعزيمة الصادقة على صيامها إن استطاعت هذه عبادة بمجردها، سواء أقارنها عمل أو لم يقارنها عمل، فجزاها الله خيرا على حرصها ووفقها لكل خير وتقبل الله منا ومنها. فهي إذن تعزم على صيامها، فإن يسر الله لها فالحمد لله، وإن لم يسر لها فلتعلم بأن الله قد كتب لها أجرها كاملا بإذنه تبارك وتعالى على حسب الأصول والأدلة التي ذكرت لك، والله أعلم.